الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الثالث في صفحة 93، قال الثالث: أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهما، هذا قول جمهور أهل السنة، وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، وبه قال أبو بكر بن خزيمة. طيب، هنا يتكلم عن المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة. يقول مسألة تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما، وتقديم أبي بكر على عمر رضي الله عنهما، هذا إجماع أهل السنة. والرافضة يعني لا يعبأ بقولهم ولا يعني يلتفت إليهم، وهذا الإجماع من أهل السنة مبني على تفضيل الله سبحانه وتعالى لهما وثناء الله عز وجل عليهما في كتابه الكريم، فأنزل في شأن الصديق رضي الله عنه الآيات من سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكذلك قوله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر رضي الله عنه معروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طيب، فيقول تقديم أبي بكر على عمر وتقديم عمر رضي الله عنه على غيره من الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، هذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة. ثم يقول التركيب الذي عليه جمهور أهل السنة بعد ذلك هو أنه بعد عمر يأتي عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم، كترتيب توليهم الخلافة، مثل ترتيب توليهم الخلافة، فجعل الله تعالى بقدره ترتيب الخلافة على ترتيبهم في الفضل. ثم يعني بيّن أن هذا القول يعني هو قول جمهور أهل السنة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد ويعني جماهير الأئمة، لكن حكي عن أهل الكوفة من أهل السنة أنهم قدموا عليا على عثمان في الفضل رضي الله عنهما وأرضاهم. وذكر الشارح أن هذا رواية عن سفيان الثوري، رواية عن سفيان الثوري رحمه الله إمام يعني فقهاء الكوفة في زمانه رحمه الله، كان يرى تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، لكن آخر قوليه أنه وافق الجمهور على تقديم عثمان على علي. وحكي عن مالك رحمه الله التوقف بينهما، لكن قال القاضي عياض: رجع مالك عن التوقف إلى تقديم عثمان. يبقى إذن كان أول قولي سفيان يعني تقديم علي، ثم رجع إلى تفضيل عثمان، ومالك حكي عنه التوقف بينهما لكن رجع إلى يعني تفضيل عثمان رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا الذي استقر عليه إجماع أهل السنة بعد ذلك، يعني هذا كان خلاف، كان هذا الخلاف يعني قديما، ثم بعد ذلك يعني استقر اتفاق أهل السنة على ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم كترتيب توليهم الخلافة في الفضل. طيب، بعد ذلك يقول قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم تمام العشرة، ثم تمام العشرة، العشرة المشهود لهم بالجنة بعد الخلفاء الراشدين، يأتي في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه. والمقصود بالعشرة المبشرين الخلفاء الراشدون الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة، هؤلاء الستة لهم بقية العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم أهل بدر. وأصحابنا هنا يعني أهل السنة والجماعة بصفة عامة، يعني على هذا الترتيب، أنه بعد الخلفاء الراشدين يأتي بقية العشرة المبشرين، طبعا علما بأن المبشرين بالجنة يعني أكثر من العشرة بالنسبة، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض الصحابة الآخرين بالجنة كالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومثلا كذلك ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه أيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بلال رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وآخرون يعني، وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بشرت بالجنة وآخرون، لكن هؤلاء العشرة يعني بشروا بالجنة في نسق واحد، يعني في حديث واحد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وفي نسق واحد، وسماهم عليه الصلاة والسلام أبو بكر، قال عليه الصلاة والسلام يعني أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في نسق واحد وفي حديث واحد، وكان لهم يعني فضلهم ومزيتهم وسبقهم إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم عند الصحابة رضي الله. طبعا بالنسبة لاستقرار يعني اتفاق أهل السنة بعد ذلك على تقديم عثمان، يذكر العلماء يعني الدليل على هذا في مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، أنه لما يعني ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، لما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة يعني، فكان هؤلاء الستة اللي هم من اللي هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، ماشي، وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، يعني هم ستة من العشرة المبشرين. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان قد استشهد في حياة عمر، وطبعا كذلك أيضا سعيد بن زيد كان من قرابة عمر، وكان عمر رضي الله عنه لا يريد أحدا من قرابة، كان هو زوج أخت عمر، وعمر زوج أخت سعيد بن زيد وكذا، وكان عمر رضي الله عنه يريد فاختار يعني من العشرة اختار ستة منهم وجعل الأمر شورى بينهم. فالمهم أنهم تنازل بعضهم لبعض حتى بقي عبد الرحمن وعثمان وعلي، وعبد الرحمن قال أيضا تنازل عنها لواحد منهما، واستقروا على تفويض الأمر إليه ليستشير الصحابة في اختيار واحد من عثمان وعلي. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بقي يعني يمكن ثلاثة أيام يستشير أهل بدر ويستشير المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح وكذا، وجعل يستشير الناس، ثم يعني بعد تمام الاستشارة قال عبد الرحمن بن عوف: استشرت يعني أهل بدر والمهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح وكذا، فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، يعني كلهم كانوا على أن عثمان أفضل من علي. فلذلك يقول يعني أهل السنة: من قدم عليا على عثمان فقد يعني أزرى بالمهاجرين والأنصار، أو يعني رد اختيارهم، يعني هذا ترتيب الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم لما خيروا بين عثمان وعلي مع اعتقاد فضل الجميع، يعني ليس المقصود من المفاضلة يعني النقص من أحد منهم رضي الله عنه وأرضاه، كلهم أهل كمال وفضل، لكن المقصود أنهم لما فضلوا لما خيروا بينهما فالمهاجرون والأنصار والبدريون كلهم اختاروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهم أعرف يعني بأهل الفضل بمن هو أفضل منهم يعني من الآخر رضي الله عنهم وأرضاه. لكن يعني الغرض هنا من ذكر الخلاف في مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما يعني أن الذي يقول بتفضيل عثمان على علي رضي بتفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما أو التوقف في المفاضلة أنه يعني لا يخرج عن أهل السنة في الجملة، يعني أنه لا يكون بذلك، يعني وإن كان يعني الاتفاق قد استقر على هذا لكن يعني لا يخرجه عن السنة في الجملة وإن كان أخطأ، بخلاف من يعني قدم أحدا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قدم أحد الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه، أو قدم يعني أحدا على أبي بكر وعمر أو كذا، فهذا يعني يكون قد خرج عن السنة وخالف إيه وابتدع ما لم يقل به أحد من أهل السنة. طيب بعد ذلك يقول ثم أهل بدر بعد العشرة المبشرين رضي الله عنهم يأتي أهل بدر وهم 312 صحابيا رضي الله عنهم أرضاهم شهدوا بدرا، وهؤلاء يعني قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال خيارنا؟ قال كذلك عندنا هم خيار الملائكة، يعني حتى الملائكة الذين شهدوا بدرا هم خيار الملائكة، كما أن الصحابة الذين شهدوا بدرا هم خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال ثم أهل أحد الذين شهدوا غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاه. ثم أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان وهي البيعة التي تمت في يعني غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في العام السادس من الهجرة، والمشركون صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وبايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على القتال، يعني لو ظهر أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون المشركون قد قتلوا عثمان رضي الله عنه، كان يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا يعني للتباحث مع مشركي قريش في شأن صدهم المسلمين عن العمرة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا قتلوا عثمان وأشيع أنه قتل وكذا، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أنه لو ظهر أن عثمان قتل أنهم إيه يهاجمون يعني مشركي قريش ويقاتلونهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، رواه الترمذي وصححه، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وكانوا 1400 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا 1400 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان يعني قبض إحدى ووضع إحدى كفيه في الأخرى وقال هذه عن عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. كان عثمان يعني في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يكون قتل فبايع عنه عليه الصلاة والسلام، وكان واحد من هؤلاء فهو داخل فيهم يعني رضي الله عنه. قال وممن لهم مزية أهل العقبتين من الأنصار، أهل العقبتين من الأنصار، الأنصار رضي الله عنه وأرضاهم أثناء وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على القبائل في موسم الحج يدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى الإسلام، فهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فاستجابوا له وآمنوا به وبايعوه عليه الصلاة والسلام عند العقبة عند جمرة العقبة في منى، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى، فكانوا أول مرة كانوا 12 رجلا أو كذا، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المدينة وأخذوا يدعون قومهم إلى الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة وجاءوا بعدها في العام الذي بعده وقد تضاعفت أعدادهم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم منهم عدد كبير، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم الدين ويعلمهم الإسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤوه إلى رحالهم، ورحبوا باستضافة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في المدينة. فهؤلاء هم السابقون إلى الإسلام من الأنصار رضي الله عنهم، أول من أسلم من الأنصار، وهم الذين يعني نشروا الإسلام في قومهم وفي أهليهم وفي المدينة، حتى يعني انتشر الإسلام في المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها مهاجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فهؤلاء لهم مزية، يعني أفضل الأنصار هم أهل العقبتين، وأهل العقبة الأولى بيعة العقبة الأولى قبل بيعة العقبة الثانية. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب من هم السابقون الأولون؟ قال: وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، في قول سعيد بن المسيب وطائفة من التابعين، يعني منهم محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين وقتادة، هؤلاء مجموعة من علماء التابعين كانوا يقولون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم من صلى إلى القبلتين. وكان تحويل القبلة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب16 شهرا، فالذين يعني أسلموا أثناء كون النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة، والذين أسلموا أيضا بعد الهجرة لغاية يعني مضي هذه المدة 16 شهرا من الهجرة إلى أن حولت القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فالذين أسلموا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كما في هو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومن وافقه. قال: وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان. في قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، طبعا أهل بيعة الرضوان معناها هؤلاء لغاية العام السادس يعني من الهجرة، في بيعة الرضوان كانت في شهر ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، وكانوا 1400 صحابي كما ذكرنا رضي الله عنهم. قال: وفي قول محمد بن كعب القرظي وعطاء اللي هو عطاء بن يسار أهل بدر، هؤلاء قالوا هم أهل بدر. إذن هذه ثلاثة أقوال، هذه ثلاثة أقوال، واضح؟ هذه ثلاثة أقوال في تحديد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. طيب قال الرابع: قيل أولهم إسلاما أبو بكر، وقيل علي، وقيل زيد، وقيل خديجة، وهو الصواب عند جماعة من المحققين، وادعى الثعلبي فيه الإجماع وأن الخلاف في من بعدها رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا في أول الصحابة إسلاما رضي الله عنهم وأرضاهم، فقيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا القول هو قول عبد الله بن عباس وحسان بن ثابت ويعني وآخرون، وقالوا جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه في قصة إسلامه أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به عليه الصلاة والسلام. فقصة عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه كان عمرو بن عبسة رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام، وذكر أنه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من معك؟ قال حر وعبد. فكان عمرو بن عبسة رضي الله عنه يرى أنه ثالث من أسلم، كانوا يعدونه، لكن قالوا يعني أن هذا كان يعني قد يكون تعريضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين أسلموا معه أحرار وعبيد، يعني حر وعبد ليس بالضرورة واحد وواحد. قالوا لأنه في اليوم الأول، يعني لأنه في أول يوم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم يعني أبو بكر وعلي وخديجة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذا، هؤلاء أسلموا في اليوم الأول، وبعدين في اليوم الثاني يعني أسلم بقية أو أكثر يعني أكثر بقية العشرة، يعني ما عدا عمر تأخر إسلامه، لكن في اليوم الثاني قالوا أسلم يعني طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد يعني رضي الله عنهم أرضاهم، عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة، هؤلاء خمسة رضي الله عنهم، هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، هؤلاء الخمسة دول اللي هم أسلموا في الإيه في اليوم الثاني، يعني بعد إسلام أبي بكر رضي الله عنه دعا أصحابه إلى الإسلام، وكان هؤلاء الخمسة كانوا من التجار وكانوا أصحابا لأبي بكر رضي الله عنه، فدعاهم إلى الإسلام وجاء بهم المسلمين اللي هم طلحة والزبير وعثمان وسعد وعبد الرحمن بن عوف. ثم بعد ذلك أسلم على يد أبي بكر أبو عبيدة أيضا رضي الله عنه، لكن في يوم آخر مش في نفس اليوم، يعني أبو عبيدة رضي الله عنه أيضا ممكن بعدها بأيام أسلم أبو عبيدة رضي الله عنه على يد أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه أسلم على يده ستة من العشرة المبشرين رضي الله عنه، كانوا من أصحاب أبي بكر وأسلموا على يده رضي الله عنه. فالقصد أن هؤلاء يعني سبق إسلامهم، فقالوا يعني قول عمرو بن عبسة رضي الله عنه يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من معك قال حر وعبد، قالوا لا يعني بالضرورة أنه لم يكن أسلم إلا أبو بكر وبلال فقط في ذلك الوقت، يعني أن هذا كان يعني بعد أيام من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما شهور، فبالتأكيد كان المسلمون أكثر من اثنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يسر بدعوته وما كان يعني يعلن أسماء من أسلم معه في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام. لذلك أيضا في قصة أبي ذر رضي الله عنه يعني البعض عده رابع من أسلم وكذا، لأنه يعني وقت أن أسلم ما كان يعني يعلم بإسلام إلا ثلاثة قبله أو كذا، فيوجد أكثر من واحد من السابقين رضي الله عنه وأرضاهم، يعني يكون عندما أسلم يعني لم يسمع بإسلام إلا اثنين أو ثلاثة قبله، فيظن أنه رابع من أسلم أو ثالث من أسلم أو كذا. إن أبو ذر رضي الله عنه كان يعني كان يقول كنت ربع الإسلام رضي الله عنه، كان لأنه ما كان يعني بلغه أن أحدا أسلم قبله إلا ثلاثة أو كذا رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء كلهم يعني من السابقين رضي الله عنهم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بدعوته، فليس هناك تعارض يعني بين تلك النصوص. نعم. نعم، يعني أخونا يسأل من تسبب في إسلام شخص فهل يحوز يعني مثل أجره ومثل حسناته؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا في الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى هدى، وكذلك في الدعوة إلى التوبة وإلى الاستقامة وإلى يعني أي عمل صالح يدعو إليه المسلم، فمن استجاب لدعوتك يعني وعمل هذا العمل يعني استجابة لدعوتك فلك مثل أجره لا ينقص ذلك من إيه من أجره شيئا. لذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته، لأنه هو الذي دعا أمته إلى الإسلام، كل أجور الأمة هي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مثلها، يعني كل عمل صالح يعمله واحد من المسلمين إلى يوم القيامة فلرسول الله عليه الصلاة والسلام مثله من الأجر، لأنه هو الذي دعا هذه الأمة إلى الإسلام. ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام من بعدهم نشروا الإسلام في العالم وكذا، فلهم أيضا إيه مثل أجور من جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب نرجع يعني مرة أخرى فنقول يعني إيه الآن في الكلام على أول من أسلم، فالقول الأول أن أول من أسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، هذا قول إيه قول ابن عباس وحسان وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. القول الثاني أن عليا رضي الله عنه هو أول من أسلم، وهو أسلم في نفس في أول يوم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أبو بكر، وعلي أيضا رضي الله عنه وكان إيه يعني صبيا. وهذا يعني جاء عن زيد بن أرقم والمقداد بن الأسود وأبي أيوب وأنس وجابر وأبي سعيد، وروي أيضا عن ابن عباس وعن سلمان وعن أبي ذر وعن غيرهم رضي الله عنه وأرضاه أن عليا هو أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. مجموعة من الصحابة قالوا أن عليا هو أول من أسلم. وروى الحاكم أن علي رضي الله عنه قال نبئ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو في الحديث يعني قال نبئ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء رضي الله عنه وأرضاه. طيب وقيل زيد بن حارثة رضي الله عنه هو أيضا ممن أسلم في أول يوم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الزهري قول محمد بن شهاب الزهري. وقيل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه. يقول الإمام ابن الصلاح والنووي ينقل يعني عن ابن الصلاح قال وهو الصواب عند جماعة من المحققين، ابن الصلاح قال وهو الصواب عند جماعة من المحققين وأقره النووي على هذا النقل. قال وادعى الثعلبي فيه الإجماع وأن الخلاف في من بعدها. الثعلبي يقول يعني أجمعوا على أن خديجة رضي الله عنها أول من أسلم، وإنما اختلفوا في من هو إيه بعد خديجة رضي الله عنها، لكن إيه يعني نوزع في هذا الإجماع، يعني ليس إجماعا لأنه مر بنا أن إيه أن بعض الصحابة والتابعين قالوا بإسلام أبي بكر أو علي أو كذا قبل خديجة رضي الله عنها. ثم قال يعني الترجيح في هذه المسألة، قال والأورع أن يقال من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال رضي الله عنهم وأرضاه. فقال هذا الأورع أن يقال لأن هؤلاء جميعا يعني أسلموا في وقت واحد ولا يدرى أيهم سبق يعني جزما أو تحديدا أو كذا، فالأورع أن يقال يعني هؤلاء الخمسة اللي هم أبو بكر وعلي وخديجة وزيد وبلال رضي الله عنهم وأرضاه. طبعا زيد هنا عد من الموالي، المولى الذي أعتق يعني الذي يعني كان مسترقا وأعتق، ومن العبيد يعني كان لا يزال في الرق يعني في ذلك الوقت بلال رضي الله عنه. فقال يعني يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال هذا الأورع يعني. قال وآخرهم موتا، قال وآخرهم موتا أبو الطفيل. أبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه. قال مات سنة مئة، مات سنة مئة من الهجرة. طبعا هذا قول، هذا قول الإمام مسلم في صحيحه، يقول إن عامر بن واثلة اللي هو أبو الطفيل الليثي رضي الله عنه وأرضاه مات سنة مئة من الهجرة. وقيل مات سنة يعني 102، وقيل سنة 107، وقيل سنة 110، وقيل سنة 110، وهذا الذي صححه الإمام الذهبي رحمه الله أنه مات سنة 110 وليس 100 وإنما سنة 110. وورد في يعني بالإسناد إلى جرير بن حازم. جرير بن حازم قال: كنت بمكة 10 و100 فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل. قالوا هذا أبو الطفيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جرير بن حازم ذكر إيه؟ أنه شهد جنازته بمكة 110 للهجرة. جرير بن حازم من التابعين وشهد إيه؟ جنازة أبي الطفيل في مكة 110 من الهجرة. فهذا يعني أصح الأقوال، وهو آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه. جاء في صحيح مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض أحد رآه غيري. يعني هو آخر من بقي من الصحابة، وقال يعني ما كان أحد على ظهر الأرض رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. وكان يعني طفلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني مما يصحح أيضا أنه مات 110، بالإضافة إلى رواية جرير بن حازم أنه شهد جنازته 110 وصححها الذهبي، بالإضافة إلى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في قبل موته عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي على ظهر الأرض لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد هو عليها الآن أو على ظهرها الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان هذا يعني من 10 لسنة 110، 100 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حدد يعني قال بعد 100 سنة لن يتبقى أحد على قيد الحياة، كان حيا في هذا العام. فكان آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا بعد 100 سنة من 10 التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا في 110 رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال: وآخرهم قبله أنس. آخرهم قبله هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب أنس بن مالك رضي الله عنه مات بالبصرة 93، 93 رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخر من مات بها، وهو آخر من مات بالبصرة رضي الله عنه، اللي هو أنس بن مالك رضي الله عنه، مات بالبصرة 93 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنه. وقيل 92، وقيل 91، وقيل 90، هناك يعني أقوال أخرى تتراوح يعني ما بين 90 إلى 93 سنة وفاة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكما تعلمون فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان عمر أنس بن مالك كان عمره 10 سنوات، ثم خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات حتى توفي عليه الصلاة والسلام. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله هذا غلامك أنس يخدمك. أتت بابنها وقالت: يا رسول الله هذا غلامك أنس يعني يخدمك يعني في المدينة. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنوات إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم توفي 10 كان عمر أنس كم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي 11 يعني كان عمر أنس 20 سنة. 11 كان عمره 20 سنة. طيب يعني 90 يكون عمره كم؟ نضيف 80 سنة مش كده على ال يعني نقول من 10 ل 90 80 سنة. فبعد 80 عاش 80 سنة أو 83 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى هو لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 سنة، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بين 80 إلى 83 سنة، يعني كان عمره وقت وفاته رضي الله عنه 100 ما بين 100 إلى 103 يعني أو في هذه الحدود يعني رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا أيضا من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر، قال يعني اللهم أطل عمره، لما جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أطل عمره وبارك له في ماله وكثر ولده، دعا له بكثرة الولد وطول العمر والبركة في المال. فطال عمره رضي الله عنه حتى جاوز 100 وكثر ماله رضي الله عنه وارضاه. يقول يعني ان لي بالبصرة بستانا، كان له بساتين وقصور في البصرة رضي الله عنه، وكان له بستان يثمر في العام مرتين، يحمل الثمار مرتين، وليس في البصرة بستان يثمر مرتين غيره. كل البساتين يعني الشجر يتحمل بالفاكهة مرة واحدة في السنة، وهو بستانه مرتين يجنيه ويرجع يتحمل بالثمار مرة ثانية ويجنيه مرة ثانية رضي الله عنه وأرضاه. وكثر أولاده حتى يعني توفي من أولاده في حياته 120 ابنا غير اللي عاشوا بعده رضي الله عنه وأرضاه. وكان لا أما أولاده كان لا يعرفهم، يعني كل حدثتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي 120 من الولد رضي الله عنه وأرضاه. وأبناء أولاده كان لا يعرفهم، كانوا يلقون ويقول له أنا ابن ابنك فلان وابن بنتك فلان من كثرتهم رضي الله عنه. يقول هناك يعني في اختلاف في مسألة يعني هل بين أنس وأبي الطفيل هل يوجد أحد أو لا. يعني هنا الرأي الذي اختاره ابن الصلاح والنووي أنه آخر من مات أبو الطفيل وقبله آخر الصحابة موتا قبله هو أنس رضي الله عنه. هناك يعني أقوال أخرى أنه مات بعد أنس رضي الله عنه. الحافظ العراقي يقول مات بعد أنس رضي الله عنه محمود بن الربيع بلا خلاف 99، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه كما في صحيح البخاري. يعني مرات العالم يعني ينفي على حسب علمه، يعني ما بلغه أن أحدا مات بعد أنس غير أبي الطفيل من الصحابة، لكن ذكر العراقي أن محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فمحمود بن الربيع رضي الله عنه كان عمره 5 سنين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ومات 99 ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الصحابة ومات 99. وأنس رضي الله عنه مات يعني إما 90 أو 93. فإذا محمود بن الربيع رضي الله عنه كان بعد أنس. كذلك من آخرهم موتا أيضا عبد الله بن بصر المازني رضي الله عنه، توفي 96. عبد الله بن بصر المازني رضي الله عنه توفي 96 رضي الله عنه. وآخر الصحابة بالمدينة موتا هو سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. متى مات سهل بن سعد رضي الله عنه؟ فهناك أيضا أقوال يعني ماشي، قيل مات 88 وقيل 91، قيل انه مات 88 وقيل انه مات 91 اللي هو سهل بن سعد رضي الله عنه. طيب ماشي، ذكر الشارح يعني ايضا أن السائب بن يزيد رضي الله عنه مات 80، بس هذا يعني قبل أنس رضي الله عنه. طيب، وعندكم يعني بعض وفيات الصحابة رضي الله عنه وارضاه، فهؤلاء يعني كانوا من أواخر الصحابة موتا، يعني اللي هم من ذكرناهم رضي الله عنهم وأرضاه. قال الخامس لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرسد وأبوه، أو إلا مرسد وأبوه. قال لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرسد وأبوه رضي الله عنهم وأرضاه. فأبوه اللي هو أبو مرسد ابن الحسين الغنوي رضي الله عنهم وأرضاه. فهذان يعني أب وابنه شهد بدرا. قال ذكر هنا يعني الشارح أيضا فائدة، قال يعني إن معنى ابن يزيد ابن الأخنس السلمي رضي الله عنه شهد هو وأبوه وجده بدرا، ولا نعلم أحدا شهد هو وابنه وابن ابنه بدرا مسلمين إلا الأخنس السلمي. يعني هذا نقله الشارح يعني السيوطي رحمه الله، أضاف يعني على كلام النووي نقل عن الصلاح أنه لا يعرف أب وابنه شهد بدرا إلا مرثد وأبو مرثد رضي الله عنه الغنوي. فقال لا، يضاف إلى هذا معن ابن يزيد ابن الأخنس السلمي، معن ابن يزيد ابن الأخنس السلمي هو وأبوه وجده شهدوا بدرا مع المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا الكلام هنا عن من كانوا في صف المسلمين، ليس عن أب وابنه في صف المشركين، لا ليس مقصودا هنا، إنما المقصود أب وابنه من المسلمين. فهنا أب وابنه وابن ابنه كمان اللي هو الأخنس السلمي وابنه اللي هو يزيد وابنه معن رضي الله عنه. وذكر ابن الجوزي أنه قال لا نعرف سبعة إخوة شهدوا بدرا مسلمين إلا بنو عفراء، كان من ضمن جيش النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر سبعة إخوة من المسلمين، وهم بنو عفراء معاذ ومعوذ وإياس وخالد وغافل وعوف. فقال هؤلاء معاذ ومعوذ وإياس وخالد وغافل وعوف، كأنه ذكر يعني رضي الله عنه وارضاه. قال ولم يشهدها مؤمن ابن مؤمنين إلا عمار بن ياسر، أيضا من اللطائف يعني في غزوة بدر مؤمن أبواه مؤمنان، لأن معظم الصحابة رضي عنهم كانوا أسلموا وأباؤهم كانوا مشركين، لكن يعني مؤمن وأبواه مؤمنان شهد غزوة بدر، فقال يعني كان إيه عمار بن ياسر أمه سمية رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر بعض الفوائد الأخرى يعني. طيب قال ولا سبعة إخوة مهاجرون إلا بنو مقر، وسيأتون في الإخوة. يقول بنو مقر رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا سبعة إخوة وكانوا مهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، قال وسيأتون في الإخوة، سيذكرهم بعد قليل، سيذكر الإخوة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا بيتا من بيوت الإيمان، يعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن للإيمان بيوتا، و يعني وقالوا مقرن من بيوت الإيمان، يعني كانوا سبعة إخوة كلهم مهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وقاتلوا معه رضي الله عنه. أشهرهم النعمان، يعني له النعمان بن مقرن رضي الله عنه. طيب قال ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون إلا عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلا أبو عتيق محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول لا يعرف أيضا في الصحابة رضي الله عنهم أربعة، يعني الأجيال الأربعة كلهم كانوا صحابة، الأب ويعني الرجل وأبوه وأبو أبيه وأبو أبيه وأبو، يعني أربعة يعني، أو يعني رجل وحفيد وابنه وحفيده وابن حفيده كلهم صحابة. فقال لا يعرف هذا في الصحابة رضي الله عنهم إلا أول شيء قال عبد الله بن أسماء. عبد الله طبعا ابن أسماء اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير يعني، فهو يعني إيه هو مؤمن وصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأمه أسماء صحابية، وجده أبو بكر اللي هو جده لأمه يعني أبو بكر الصحابي، وأبو جده لأمه اللي هو إيه أبو قحافة صحابي أيضا. فيعني هو وأمه وجده لأمه وأبو جده لأمه أربعة متوالدون كلهم إيه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك أيضا أبو عتيق محمد ابن عبد الرحمن، كأن النسخة هنا فيها سقط، يعني هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، ممكن نضيف هنا إيه، فيها سقط عبد الرحمن يعني، وإلا أبو عتيق، أبو عتيق هذا اللي هو كنية إيه، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم وأرضاه، يبقى هنا إيه أيضا من جهة الصديق أيضا يعني محمد وأبوه عبد الرحمن وجده أبو بكر وجده وأبو جده اللي هو إيه أبو قحافة، فهؤلاء أربعة متوالدون من الصحابة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أسامة بن زيد رضي الله عنه ولد له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعلى هذا يكون كذلك، لأن حارثة والد زيد صحابي، حارثة والد زيد صحابي، حارثة صحابي، وزيد ابن حارثة صحابي، أسامة بن زيد ابن حارثة صحابي، وابن أسامة بن زيد الذي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي، فهو أيضا إيه يضاف يعني إلى هؤلاء، أضافه الحافظ ابن حجر. والشارح أيضا برضو نقل إيه إياس ابن سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، قال الأربعة ذكروا في الصحابة، إياس ابن سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، الأربعة صحابة إياس وسلمة وعمرو والأكوع كلهم صحابة رضي الله عنهم، هؤلاء أربعة. وذكر أيضا طلحة ابن معاوية ابن جاهمة ابن العباس ابن مرداس، برضو أربعة متوالدون، لكن يعني في سند في صحة ذلك يعني نظر أو كما ذكر يعني. طيب، فهذه بعض الفوائد المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. بعد ذلك قال النوع الأربعون معرفة التابعين رضي الله عنهم وأرضاه، كان النوع الأربع الذي قبله كان معرفة الصحابة، وهذا النوع هو معرفة التابعين، فهذا يعني من علوم الحديث أن نعرف التابعية ونميزه عن الصحابة. قال وما قبله أصلان عظيمان، قال معرفة التابعين رضي الله عنهم هو وما قبله أصلان عظيمان بهما يعرف المرسل والمتصل، يعني فائدة أن تعرف أن هذا الرجل صحابي أو تابعي أن تعرف الحديث المرسل الذي يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا عرفت مثلا أن سعيد بن المسيب تابعي، فعندما تجد الإسناد ينتهي إلى سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف أن هذا من قسم المرسل، بينما مثلا تعرف أن إيه أن عبد الله بن الزبير مثلا رضي الله عنهما صحابي، فإذا السند انتهى إلى عبد الله بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا إيه متصلا، إذا كان يعني متصلا إليه. قال وأحدهم تابعي وتابع، يقال للواحد إيه من التابعين يقال له تابعي ويقال له تابع. قيل هو من صحب الصحابي وقيل من لقيه، يعني هنا تعريف الايه تعريف التابعي، من هو التابعي، متى يكون الانسان تابعيا. فقال قيل هو من صحب الصحابي، يعني لا يكتفى فيه بمجرد الايه اللقي كما هو الحال، كما هو حال الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام، قلنا الذي عليه الجمهور انه يكتفى برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون راى النبي صلى الله عليه وسلم او راه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن في بالنسبة للتابعين هنا يعني قالوا لا يكفي فيه اللقي بل من صحب الصحابي. قالوا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فمجرد رؤياه عليه الصلاة والسلام يعني يحصل بها هذا الشرف العظيم أو كذا، بخلاف رؤية الصحابي فقالوا لا تكفي لينال شرف أن يكون تابعيا بل يحتاج إلى أن يصحبه أو كذا. قال وقيل هو من لقيه وإن لم يصحبه كما قيل في الصحابي. قال وهو الأظهر، وهو الأظهر. القول الثاني أنه أيضا نقول التابعي هو من رأى الصحابي، من لقي الصحابي، يعني اجتمع مع الصحابي أو رأى صحابيا أو رآه الصحابي، فيثبت له بذلك أن يكون تابعيا. وهذا القول يعني هو قول الحاكم النيسابوري وقول ابن الصلاح والإمام النووي رحمه الله، يقول هو الأظهر، هذا هو الأرجح، يعني أن التابعي هو كل من رأى صحابيا يعتبر تابعيا. وقال الحافظ العراقي عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث، عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث، أكثر أهل الحديث على هذا أنه إيه؟ مجرد رؤية الصحابي يعتبر بذلك الإنسان إيه؟ تابعيا. من عاصر صحابيا ولم يره لا يعتبر تابعيا في هذه الحالة، يعني زي من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لا يعد صحابيا. ومما يرجح يعني أن الاقتصار على الرؤية، يعني أن الرؤية فقط يعني يثبت بها الشرف أن يكون من التابعين، قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني. فمن رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد طوبى له، وطوبى يعني معيشة طيبة هنيئة، أو طوبى اللي هي شجرة في الجنة. طيب، قال الحاكم هم 15 طبقة، هم 15 طبقة. الأولى من أدرك العشرة، الأولى من أدرك العشرة، أول طبقة من طبقات التابعين، يعني كما أن الصحابة رتبوا طبقات، العشرة المبشرون وأهل بدر وأهل وأهل بيعة العقبة وكذا إلى يعني وبيعة الرضوان وكذا إلى آخره، فكذلك أيضا إيه التابعون رتبوا إلى طبقات. فأول طبقة من طبقات التابعين يعني كبار التابعين وأول طبقاتهم من أدرك العشرة المبشرين، التابعي الذي أدرك العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال قيس بن أبي حازم وابن المسيب وغيرهما، قال ممن أدرك العشرة المبشرين بالجنة، قال قيس بن أبي حازم هذا واحد من التابعين الذين أدركوا العشرة المبشرين، أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، كل العشرة أدركهم، وسعيد بن المسيب وغيرهما. قال وغلط في ابن المسيب فإنه ولد في خلافة عمر رضي الله عنه ولم يسمع أكثر العشرة، وقيل لم يسمع أو وقيل لم يصح سماعه من غير سعد، وقيل لم يصح سماعه من غير سعد. طيب، بالنسبة لسعيد بن المسيب رحمه الله، فالحاكم قال إنه أدرك العشرة المبشرين، واعترضوا عليه وقالوا إنه ولد في خلافة عمر فلا يمكن أن يكون أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لكن ورد عنه أنه قال إيه عن سعيد بن المسيب، وهذا في مسند أحمد، قال سمعت عثمان يقول وهو يخطب على المنبر، إذا هذا إيه سمع عثمان. طيب، سماع عمر، قال أبو حاتم رآه على المنبر ينعى النعمان بن مقرن، سعيد المسيب يعني حضر وهو صغير خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر ينعى النعمان بن مقرن رضي الله عنه لما استشهد، وكان النعمان رضي الله عنه في فتوحات العراق وفارس والقادسية وغيرها وكذا رضي الله عنه، فلما استشهد النعمان فكان عمر رضي الله عنه ينعاه على المنبر، وحضر سعيد ذلك، فكان سعيد طفلا وأدرك يعني خطبة لعمر رضي الله عنه، وسمع عثمان رضي الله عنه، كان يحضر خطب عثمان رضي الله عنه. فإذا يعني الذين قالوا يعني لم يصح سماعه من غير سعد، يعني هذا ليس بالصواب، يعني الصواب أنه سمع من غير سعد يعني سمع عمر وسمع عثمان وسمع علي رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. فمن لقي صحابيا وهو كافر لا يثبت له شرف التابعي، لأن الله تعالى قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وكذلك لو أسلم بعد وفاة الصحابي يعني وقت أن لقي صحابيا كان مشركا، ولما أسلم كان لم يره بعد إسلامه، أو كان الصحابي توفي ولم يثبت له رؤية بعد الإسلام، فلا يثبت له أن يكون من التابعين. فشرط أن يكون تابعيا أن يكون مسلما وقت لقيه للصحابي، يعني أن يكون مسلما وقت لقيه للصحابي، كما اشترطنا في الصحابي أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وقت لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا. طيب، كانت هذه الطبقة الأولى. قال وأما قيس فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركه في ذلك أحد، وقيل لم يسمع عبد الرحمن. بالنسبة لقيس بن أبي حازم فقال له مزية أنه لقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وسمعهم وروى عنهم، وهذه لم يشاركه فيها أحد، يعني أنه انفرد بأنه التابعي الذي لقي العشرة المبشرين جميعا وروى عنهم. وقيل في أن قيس بن أبي حازم يعني أدرك تسعة بس من العشرة المبشرين، ولم يروي عن عبد الرحمن، أو لم يسمع عبد الرحمن رضي الله. طيب، قال ويليهم، أي يلي الطبقة الأولى، قال ويليهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة، يعني الطبقة الثانية من طبقات التابعين، هؤلاء الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة، لكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد الصحابة بعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت له الصحبة، وبعض أولاد الصحابة يعني يكونون ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يذهب بهم أبوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففاتهم شرف الصحبة. يعني بعض الصحابة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعض الصحابة كانوا في مكة وكانوا في اليمن وكانوا في كذا، ولد لهم أولاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء من أولاد الصحابة لكن ليسوا صحابة، فهم الطبقة الثانية من التابعين، هم كانوا موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يروه، وهم أولاد الصحابة. قال ومن التابعين المخضرمون، من التابعين المخضرمون، واحدهم مخضرم بفتح الراء، وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وعدهم مسلم 20 نفسا وهم أكثر. فقال المخضرمون، عرف المخضرم بأنه يعني أدرك الجاهلية وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إن الإمام مسلما رحمه الله عدهم 20 نفسا، ذكر 20 نفسا من المخضرمين. المؤلف هنا يقول وهم أكثر. وممن لم يذكره أبو مسلم الخولاني والأحنف، أبو مسلم الخولاني هو واحد من هؤلاء، لم يذكره الإمام مسلم، لم يذكر أبا مسلم الخولاني من المخضرمين مع أنه منهم. والأحنف واسمه الضحاك بن قيس أيضا لم يذكره الإمام مسلم. والشارح يعني ذكر الأسماء 20 الذين عدهم الإمام مسلم، وذكر زيادات أخرى عليهم، فزاد عليهم وعد عددا من المخضرمين، ونقل عن الحافظ بن حجر وكذا، يمكن الرجوع إليه لمن أراد التعرف على أسمائهم. طيب، بعد ذلك قال ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا فقهاء المدينة في زمانهم، كانوا فقهاء المدينة النبوية في زمانهم، وكان هؤلاء السبعة يعني هم كبار فقهاء المدينة، وكانوا يعني بمثابة يعني لجنة إفتاء، يعني كانوا يجتمعون ويتشاورون أحيانا في المسألة، والمسائل يعني الكبيرة التي تحتاج إلى اجتماعهم كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون وكذا، وكان السائل يعني يدور عليهم ويسألهم وينقل عنهم، فاشتهروا باسم الفقهاء السبعة أو بهذا اللقب يعني، وهم من أهل المدينة. من هم هؤلاء؟ قال: ابن المسيب والقاسم بن محمد، سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعروة اللي هو عروة بن الزبير ابن العوام. طبعا عروة بن الزبير تابعي، بينما أخوه عبد الله صحابي، زي القاسم بن محمد تابعي وله إخوة يعني، وله يعني فالقاسم بن محمد وعروة اللي هو ابن الزبير، وخارجة بن زيد، خارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله ابن عبد الله، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهنا قال عبيد الله ابن عتبة هو يعني اسمه الكامل عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وسليمان ابن يسار، وسليمان ابن يسار الهلالي. فهذا العد يقول الشارح هكذا عدهم أكثر علماء الحجاز، أكثر علماء الحجاز كانوا يعدون هؤلاء هم السبعة. قال: وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبي سلمة، عبد الله بن المبارك رحمه الله عد الفقهاء السبعة فجعل سالم بن عبد الله ابن عمر، وهو أيضا من فقهاء المدينة من التابعين، فوضعه مكان أبي سلمة بن عبد الرحمن. وجعل أبو الزناد، أبو الزناد لما عد الفقهاء السبعة فجعل بدلهما أبا بكر ابن عبد الرحمن، جعل أبا بكر بن عبد الرحمن بن عوف أيضا جعله مكان أبي سلمة. يبقى في إذن كأن هؤلاء الفقهاء السبعة منهم ستة متفق على عدهم في السبعة، يعني ستة الآن متفق على عدهم في السبعة في الأقوال هذه الثلاثة كلها. من المتفق على عدهم في السبعة اللي هم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسالم وسليمان بن يسار، ماشي؟ هؤلاء الستة متفق على عدهم. السابع من هو؟ بعضهم أكثر علماء الحجاز قالوا السابع اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن مبارك قال السابع سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو الزناد قال السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن، ماشي؟ فالستة يعني متفق على أنهم من السبعة، والسابع يعني بعضهم وضعه، وكلهم رحمهم الله يعني من كبار فقهاء المدينة رحمهم الله. قال: وعن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: أفضل التابعين ابن المسيب، قيل فعلقمة والأسود، قال هو وهما. الإمام أحمد رحمه الله قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له طيب علقمة والأسود وهما يعني صاحب ابن مسعود رضي الله عنه، علقمة النخعي والأسود رحمهما الله أصحاب ابن مسعود وأبرز طلابه، فقيل له طيب فعلقمة والأسود، قال هو وهما، يعني سعيد بن المسيب وهما، يعني مرات هذا يفيد يعني المرات يعني أحيانا العالم يستعمل كلمة أفضل ولا يقصد بها يعني الأفضلية المطلقة، يعني وإنما يقصد أنه من أفضل، يعني كما هو المستعمل يعني في النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم وصف عددا من الأعمال الصالحة، كل عمل منها يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الأعمال، أو أحب الأعمال إلى الله، فكلها من أفضل الأعمال. اسم التفضيل أحيانا يعني يقصد بها أنه واحد من الأفضل يعني، فكل من وصف بأنه أفضل فهو يعني واحد من إيه؟ من هؤلاء. لكن الذي بدأ به الإمام أحمد أنه قدم سعيد بن المسيب وقال هو أفضل التابعين، فلما ذكر له علقمة والأسود قال وهما أيضا أفضل، كل واحد منهم هو أفضل، يعني كلهم من أهل الفضل. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي وقيس. لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي وقيس، وقيس بن أبي حازم الذي مر ذكره قبل قليل وقلنا يروي عن العشرة المبشرين. وعنه أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، يبقى هنا برضو أضفنا عليهم مسروقة. إذن يعني ليس بالضرورة يعني أن يكون المقصود الأفضلية المطلقة، ولكن نستفيد من حكاية هذه الأقوال يعني الفائدة من الترجيح بينها يعني قليلة، لكن الفائدة الأكبر أن نعرف أن كل واحد من هؤلاء الذين وصفوا بأنهم أفضل التابعين أنه واحد من هؤلاء الذين هم في الدرجة العليا يعني من الفضل من التابعين. فكل تابعي يعني وصفه الأئمة بأنه أفضل التابعين بغض النظر عن كونه يعني هو الأفضل مطلقا أو يوجد من يساويه في الفضل أو كذا، إلا أن كل هؤلاء الذين وصفوا بأنهم أفضل التابعين كلهم من الطبقة العليا في الفضل يعني من التابعين. فالآن عرفنا كم واحدا منهم، عرفنا سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وأبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم كده خمسة، ومسروق برضو السادس. كل واحد من هؤلاء الستة يعني وصفه الإمام أحمد بأنه أفضل التابعين أو أنه لا يعلم في التابعين مثلهم، فهؤلاء ست. قال: وقال أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي: أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة أويس القرني، والبصرة الحسن. وأهل البصرة يقولون أفضل التابعين الحسن البصري، كل بلد جعلوا أفضل التابعين رجلا من من أهل بلدهم. فأهل الكوفة قالوا أويس القرني لأنه أقام عندهم، وأهل البصرة قالوا الحسن البصري لأنه هو عالمهم يعني وإمام بلدهم، وأهل المدينة قالوا سعيد بن المسيب لأنه يعني أكبر فقهائهم يعني وأكبر علماء. طيب، طبعا بالنسبة للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه روى رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. إن خير التابعين رجل يقال له أويس، هذا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس من قرن، له أم هو بها بار، كان به برص فدعا الله فبرئ منه إلا موضع درهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا لقيته فسله أن يستغفر لك. فهو كان تابعيا ولم يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقيما في اليمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلغته أخباره وفضله ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه خير التابعين. فالحافظ العراقي رحمه الله يقول: الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة، أن أفضل التابعين أويس القرني، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. قال: فهذا قاطع للنزاع. ثم اعتذر عن الإمام أحمد، كيف الإمام أحمد يقول أفضل التابعين سعيد أو العلقمة أو الأسود أو كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس. فاعتذر عن الإمام أحمد، قال: وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده، أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية. فهنا الاعتذار للإمام أحمد يقال أنه إما أنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده الحديث فلم يعتمد عليه، أو أنه قصد بالأفضلية، يعني الأفضلية من جهة العلم، وهذا هو الظاهر يعني من كلامه. نتكلم عن المفاضلة من الناحية العلمية يعني، لأن أويسا القرني رحمه الله يعني كان من الزهاد العباد، ولم يكن يعني معروفا، لم يكن معروفا يعني بالعلم يعني بمعنى، طبعا خشية الله عز وجل هذا أعظم علم يعني، لكن لم يكن معروفا بالعلم يعني بالتحديث والرواية وكذا، وإنما كان معروفا بالزهد والورع وكثرة العبادة والصلاح وكذا، ويكفيه شرفا يعني ثناء رسول الله صلى الله عليه. فهذا يعني فقالوا يحمل على أن الذين رتبهم الإمام أحمد في الأفضلية يعني الأفضلية العلمية يعني من جهة كأنه يقول أعلم التابعين، يعني كأنه يقول أعلم التابعين. وقال البلقيني الأحسن أن يقال الأفضل من حيث الزهد والورع أويس، ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد. الإمام البلقيني يقول يعني الأفضل أو الأحسن يعني أن نقول إيه حتى يعني نوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول أفضل التابعين يعني من جهة الزهد والورع أويس، ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأفضلهم من جهة يعني حفظ العلم وحفظ السنة والآثار وروايتها وروايتها فهو سعيد بن المسيب رحمه الله. ونقل هنا للفائدة أيضا، قال الإمام أحمد ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن وعطاء، كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة. فيقول أكثر التابعين فتوى الحسن وعطاء، الحسن في البصرة، الحسن البصري، وعطاء في مكة، كان مفتي أهل مكة في زمانه من التابعين رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. عطاء بن أبي رباح كان تلميذا لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وتولى بعدهم في مكة المكرمة الإفتاء والتدريس في المسجد الحرام، وكان يعني مفتي أهل مكة في زمن التابعين رحمه الله. قال وقال ابن أبي داود سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، أفضل التابعيات وأكثرهن علما، فقال حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن. قال وتليهما أم الدرداء، أم الدرداء اللي الصغرى، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه هو من علماء الصحابة الكبار، كان له زوجة صحابية يقال لها أم الدرداء الكبرى، وتزوج بعدها امرأة من التابعيات يقال لها أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة، اللي هي أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الكبرى رضي الله عنها وأرضاها كانت صحابية جليلة ذات فضل، ولكن لم تكن مشهورة بنقل العلم يعني والرواية وكذا، لكن أم الدرداء الصغرى هي التي يعني روت علم أبي الدرداء، قرأت عليه القرآن وكانت مقرئة يعني تقرئ القرآن، وكانت فقيهة تفتي الناس وكذا، وكانوا كان خلفاء بني أمية يستفتونها وكذا رحمها الله. فهؤلاء الثلاثة يعني حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن ثم أم الدرداء الصغرى هن يعني أفقه التابعيات وأحفظهن للحديث والأثر وأكثرهم يعني رواية من النساء يعني. قال وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، كلمة الصحابة يمكن خطأ مطبعها، ولم يلقوا الصحابة، وطبقة هم صحابة فليتفطن لذلك، وطبقة وهم وطبقة وهم صحابة فيها واو برضه، فليتفطن لذلك يعني. فيقول يعني انه وقع الخطأ يعني من بعض العلماء احيانا، ربما ربما يخطئ يعني عالم فيعد رجلا على انه تابعي وهو لم يلقى الصحابة، وهو ليس تابعيا وانما يكون من اتباع التابعين، فقد يقع خطأ ويعني ينسب شخص على انه تابعي وهو ليس تابعيا وانما هو من اتباع التابعين. ومرات يحصل الخطأ من جهة الصحابي يقال انه تابعي مرة وقع خطأ من بعض العلماء ف يعني ادعوا أن بعض الصحابة عدوهم في التابعين وهم في الحقيقة من الصحابة ممن لهم رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فليتفطن لذلك. طيب نختم إن شاء الله بهذه الفائدة. يقول أول التابعين موتا أبو زيد معمر ابن زيد، هذا توفي سنة 30، أول التابعين موتا مات سنة 30 للهجرة، كان يعني سنة 30 للهجرة كان لا يزال يعني كثير من أكثر الصحابة كانوا لا يزالون على قيد الحياة، ومات هذا التابعي سنة 30. وآخرهم موتا خلف بن خليفة مات سنة 80 و100، آخر التابعين موتا خلف بن خليفة مات سنة 80 و100، لغاية سنة 180 كان يوجد بعض التابعين. معرفنا الصحابة كانوا موجودين لغاية سنة كم؟ 110، وبعدين لغاية سنة 180 آخر واحد من التابعين مات سنة 180، بعد هذه السنة خلاص كان لا يوجد تابعين. طبعا من اللطائف يعني التي يذكرها العلماء يعني مسألة عيسى بن مريم عليه السلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ولقيه في السماء وهو يعني قد رفع بجسده وروحه، يعني هو حي يعني مرفوع بجسده وروحه، ولقي نبينا عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، وسيبعث في آخر الزمان كما ثبت ذلك وصح، دلت عليه الآيات الكريمة وإنه لعلم للساعة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ونحوها من الإشارات إلى بعثته، والأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يعني سينزل من السماء في آخر الزمان ويكون حكما عدلا مقسطا ويكون في هذه الأمة. فالحافظ الذهبي رحمه الله وغيره من العلماء عند الكلام عن آخر الصحابة موتا فيقولون يعني آخر الصحابة موتا غير بعد أبي الطفيل هو عيسى بن مريم، فهو نبي صحابي، هو نبي وصحابي أيضا، يعني ينطبق عليه تعريف الصحابي أنه لقي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد، لأن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، فهو لقي نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فينطبق عليه وصف الصحابي بالإضافة إلى كونه نبيا، يعني مثل ما يكون النبي يعني يوصف بأنه نبي وبأنه رسول وبأنه صديق وكذا، يعني لا تعارض، يعني وصف الله تعالى بعض النبيين قال كان إنه كان صديقا نبيا، ماشي صديقا نبيا، مثلا في وصف واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، مش كده؟ وإبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، نعم. وكذلك عيسى عليه وكذلك يوسف عليه السلام يوسف أيها الصديق مثلا، مع أن الصديقية هي مرتبة يعني بعد النبوة، لكن الذي جمع وصف النبوة يعني لا تعارض أن يحوز إلى جانب شرف النبوة الصديقية أيضا وهي كمال التصديق. فكذلك يعني يمكن أن يكون نبيا وصحابيا في نفس الوقت، هو نبي وفي نفس الوقت هو من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وعندما ينزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان سيتزوج ويولد له ويموت عليه السلام ويصلي عليه المسلمون، ورد في بعض الأثر أنه يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يصلى عليه ويدفن في المدينة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كما ورد في بعض الأثار وكذا. فالقصد أن عيسى عليه السلام هو يعني نبي وصحابي، فالحافظ الذهبي وغيره من العلماء يقولون هو هو آخر الصحابة موتا، ومن سيلقاه في آخر الزمان سينطبق عليه تعريف التابعي أيضا، فهؤلاء آخر التابعون موتا الذين أدركوا الصحابة اللي هم قبل عيسى يعني، لكن في آخر الزمان يأتي أيضا الذين يدركون عيسى عليه السلام ويصحبونه، فكأنهم لقوا يعني رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا له شرف النبوة وشرف الصحبة، والذين يلقونه يعني يكونون صاحبوا يعني عيسى عليه السلام، وفي نفس الوقت أيضا هم من تابعي صحابة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن أمامهم فتنة عظيمة طبعا، فتنة الدجال وكذا. نعم. بارك الله فيك. تفضل. نعم. نعم، بالنسبة لمسألة يعني صيام ست من شوال قبل قضاء ما على الإنسان من رمضان، يعني إذا المرأة يعني أفطرت أياما من رمضان مثلا للحيض، أو رجل أفطر أياما من رمضان مثلا للسفر أو مرض أو غيره أو كذا، فمن مسائل الخلاف يعني بين الفقهاء، بعضهم يقول يعني فضل الستة من شوال لا يتم إلا بأن يصوم رمضان كاملا ويقضي ما عليه أولا قبل أن يصوم ستة من شوال، والقول الآخر وهو الأصوب يعني إن شاء الله أنه يعني من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أن الذي عليه قضاء يعتبر في حكم من صام رمضان، ليس بالضرورة أن القضاء معه رخصة يعني أن يقضيه، فصام رمضان يعني إما كله أو يعني ما وجب عليه صيامه منه، لأن الذي أفطره لعذر فلم يكن واجبا عليه صيامه، فيصدق عليه أنه صام رمضان حتى وإن كان سيقضي لاحقا يعني، وإذا صام ستة من شوال ينال إن شاء الله هذا الفضل حتى لو أخر القضاء يعني. فإن شاء الله لو يعني المرأة عليها أيام من رمضان وأرادت أن تصوم ستة من شوال وتؤخر القضاء لا حرج يعني، إن شاء الله يمكن أن تؤخر القضاء وتصوم ستة من شوال وتقضي لاحقا وتنال الفضل إن شاء الله يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.